بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعاود المراجعة في السيرة النبوية للفرقة الرابعة قسم الحديث وعلومه. بعد الهجرة مباشرة وفي السنة الثانية من الهجرة أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين في الدفاع عن أنفسهم لتأمين الدولة الإسلامية في المدينة وعدم التعرض للإيذاء مرة أخرى. فنزل قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. بعد نزول هذه الآيات أصبح الأمر مباح للمسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم بأي وسيلة شاءوا، لأنهم ظلموا وأخرجوا من ديارهم وأخذت أموالهم في قريش. وكان من بعض هذه الغزوات التي كان فيها تمحيص وبلاء كبير للمسلمين وكشف عن معادن الرجال، وظهر به النفيس من الخسيس وامتاز به الطيب من الخبيث، كانت غزوة بدر الكبرى التي وقعت أحداثها يوم الجمعة 17 من شهر رمضان في العام الثاني من الهجرة. وقد سمى الله سبحانه وتعالى يومها بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، فرق الله فيه بين الحق والباطل وابتلى المسلمين، وكان في بلاء عظيم تمحيص المسلمين في أبدانهم باختيار الجهاد لهم. وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. كذلك كان التمحيص في نفوسهم وقلوبهم بالغنائم وقبول حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، حيث رغبوا في أخذ الفداء من الأسرى، فقال سبحانه: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. أحداث هذه الغزوة، كما تعلمون أن المسلمون حينما هاجروا تركوا أموالهم وتركوا ديارهم وتركوا كل ما يملكون ولا يحملوا سوى زاد السفر فقط، فكان القرشيون اعتبروا كل هذه الأموال وهذه الدور وهذه المقتنيات غنيمة لهم، فأخذوها واقتسموها ووضعوها في تجاراتهم. وكانت الحرب قائمة بين المسلمين والكفار ولم تهدأ بعد. فكانت قافلة لأبي سفيان لقريش يقودها أبي سفيان ذاهبة، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه إلى هذه القافلة علهم يستردون بعض ما أخذ منهم في قريش. فخرج المسلمون فعلم بذلك أبو سفيان قائد القافلة، فغير طريقه فنجا بالقافلة، ولكن قريش لم تكتفي بذلك، فخرجت بجيش بلغ عدده ما بين 900 إلى 1000 مقاتل حتى وصلوا إلى بدر. عند ذلك استشار الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن معه من الجنود سوى 313 مقاتلا، استشار أصحابه هل يقاتل أم لا. تحدث بعض المهاجرين، ولكنه كان يريد أن يستوثق من الأنصار، لأنهم حين بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أموالهم وأهليهم حال وجوده في المدينة المنورة. ولكن تحدث أيضا الأنصار فقال له سعد بن معاذ وهو سيد الأنصار: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فهو الذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجلا واحدا، ما وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدوق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. فسر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، واستبشر خيرا، وكان يبشر أصحابه بمصارع القوم. فدارت المعركة بين الطرفين، وشجع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال، وبشرهم بنصر الله، وظل يدعو ربه، فأمده الله سبحانه وتعالى بملائكة تحارب معه. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وقال سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة المنزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وهنا انتصر المسلمون بفضل الله تعالى، وانتهت المعركة بنصر الله لهم، وظل المسلمون، كان في ذلك تمحيصا رهيبا لهم. ولكن من هذه الغزوة نعلم أهمية التضرع لله وشدة الاستعانة به، فإن رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطمئن أصحابه بأن النصر لهم، حتى أنه كان يشير إلى أماكن متفرقة في الأرض ويقول: هذا مصرع فلان. ولقد وقع الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام: فما تزحزح أحد في مقتله عن موضع يده، كما ورد في الحديث الصحيح. ومع ذلك فقد رأيناه يقف طوال ليلة الجمعة في العريش الذي أقيم له، يجأر إلى الله تعالى داعيا ومتضرعا وباسطا كفه إلى السماء، يناشد الله عز وجل أن يؤتيه نصره الذي وعد، حتى سقط عنه رداءه وأشفق عليه أبو بكر الصديق، والتزمه قائلا: كفى يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعد. يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الاستغراق في التضرع والدعاء وبسط الكف إلى السماء، تلك هي وظيفة العبودية التي خلق الإنسان من أجلها، وذلك هو ثمن النصر على كل حال. انتهت معركة بدر بهزيمة المشركين والنصر للمسلمين بفضل الله تعالى. أما معركة أحد كان كذلك الابتلاء والتمحيص للمؤمنين فيها أشد وأنكى، حيث وقعت في يوم السبت منتصف شهر شوال في العام الثالث للهجرة، حين وصل إلى المدينة نحو 3000 من المشركين بزعامة أبي سفيان يريدون محق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، انتقاما للـ70 الذين قتلوا منهم في غزوة بدر. وقد كان على قيادة خيلهم خالد بن الوليد، الذي اهتبل فرصة نزول الرماة عن الجبل لجمع الغنائم، مخالفين وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ألا يبرحوا أماكنهم سواء انتصر الجيش أم هزم. فاستدار خالد بخيل المشركين وباغة المسلمين، وأربك صفوفهم حتى قتل 70 من المسلمين، فضلا عمن جرح وأصيب. وأشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل، ونزل بيان ذلك نحو 60 آية من سورة آل عمران، منها قوله سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إلى قوله تعالى: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. في هذه الغزوة وما حدث فيها نستنتج أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وأن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان النبي بين أصحابه فإنه يبوء من خالف بالهزيمة والبوار والخسارة. وهذا درس عظيم للمسلمين، وأن التهافت على الدنيا وعلى الغنائم لا يألو بالمسلمين بعده إلا كل خسارة وهزيمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.